قال شيخ السنتي رحمه الله في الرسالة التدميرية: وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلي الذي يقول إنه حي عليم قدير وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة. نعم، هو الشيخ في بيان مناقشة يعني هذا المنكرين للمحرفين لأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته على طبقات. تكلم في الطبقة الأولى اللي هم ينكروا كل شيء أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. الطبقة الثانية منهم هو المعتزلة الذين ينكرون يعني الصفات دون الأسماء، يعترف الاسم لكن لا يعترف الصفة. يعني المعتزلة يقول هو حي عليم قدير، لكن يقول ان يعني لا لا لا لا يؤمن بالصفة بصفة الحياة، وإنما يجعلها كأنها مجرد اسم تسمية الحي، يقول حي بغير حياة، كل لا وصفة له حياة إنما سمي حي. وعليم يقول عليم بس ما يقول عليم بعلم، يقول علم هو ذاته، فهو كأنه اسم جامد في عندما يعترف الاسم. وكذلك عندما يصف الله بالقدرة لا يقول يعني أن له قدرة سبحانه وتعالى، وإنما يقول قدرته ذاته، بس فيجعلها يؤمن بأسماء غير الصفات، فلا يؤمن بالصفة وإنما يؤمن بالاسم فقط مجرد عن الصفة. يقول إن كان الشخص من هؤلاء يعني المعتزل الذين يؤمنون بأسماء الله تبارك بعض الأسماء طبعا دون الصفات، نعم قيل له لا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات. يقال نعم، يقال له ما في فرق بين أن تثبت الاسم وأن تثبت الصفة. نعم، فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها أو تجسيما، لأن لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم. قيل لك ولا نجد في الشاهد ما هو مسمى حي عليم قدير إلا ما هو جسم. نعم، قلت لك إذا كنت تقول بأني أنا يعني أنت الصفات، لأنه إذا أثبت الصفة صفة الحياة وصفة القدرة وصفة العلم يصير شبهته بالحوادث والمخلوقات. طيب يخلو كذلك، لا يوجد في هذه الموجودات شيء يسمى حي كمسمى وعليم وقدير إلا يعني كذلك يعني فأي ما يسمى بهذه التسمية، إذا أنت قد يعني قد هناك من يسمى بهذه التسمية، فأنت كذلك يعني شابهت بين هذا الموجود وبين الله تبارك وتعالى في الأسماء. فإيش الفرق بين يعني المشابهة في الأسماء والمشابهة في الصفات؟ فكما قلت إنني أقول بأن الله حي وعليم وقدير وأسمي بهذه الأسماء، إذا أنت يعني مشبه لله تبارك وتعالى في من يطلق عليه هذه الأسماء، فلماذا لا تقول في الصفات مثل ما تقول في الأسماء؟ فالتشبيه هنا حتى التشبيه في إطلاق الاسم، فالذي فرغت منه أنت واقع فيه، ولا فرق بين هذا وهذا. نعم، فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا للجسم فانفي الأسماء بل وكل شيء، لأنك لا تجده في الشاهد إلا للجسم. نعم، فإنك لا تجد كذلك شيء يسمى حي وعليم وقدير إلا يعني لجسم كما يدعي. نعم، فكل ما يحتج به من نفي الصفات يحتج به ما في الأسماء الحسنى. كذلك يعني ما يحتج عليه بهذا الذي يحتج بنفي الصفات يحتج عليه كذلك بنفي الأسماء. نعم، فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبتي الصفات. نعم، يعني إيش تجيب على هذا كذلك يكون هو الجواب عليه. وإن كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات وقال لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، هذا هم أبعد هؤلاء ممن يزعم الإيمان بالله لكن لا يصف الله تبارك وتعالى بأي، لا يؤمن لا بالصفات ولا بأسماء، فلا أقول أنه حي ولا عليم ولا قدير ولا أسمي بهذه الأسماء. نعم. بل هذه الأسماء للمخلوقات إذ هي مجاز، لأن أثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم. نعم. هذا كلام. نعم. قيل له وكذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، كان ذلك تشبيها بالمعلومات. بالمعلومات. فلا إذا أنت فيه، أنت لما تقول لا حي ولا عليم ولا قدير ولا موجود ولا غير ولا موجود، طبعا انت الان شبهته بالمعدوم، لان هذه الصفه التي يعني تصف بها هذا المعبود الذي تدعي وجوده، وجود الله، يقول انا لا اعرف وجود الله لكن لا اقول لا حي ولا عليم ولا قدير ولا موجود. قيل له كذلك هذا المعدوم، يعني الذي انت تدعي وجوده هذا هو المعدوم، هذا صفه المعدوم. فانت هنا وصلت الى تشبيه يعني إلهك الذي تدعي هذا بالمعلومات. نعم. كان ذلك تشبيها بالمعلومات وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات. نعم. فإن قال أنا أنفي النفي والإثبات، هذا بقى الأمة أبعد منها، قسم اللي هو أبعد من هؤلاء، وهو يقول لا أنا أنفي النفي والإثبات، لا أقول موجود ولا غير موجود، فأقول لا أقول أنه موجود ولا غير موجود. أيضا سيقال له كذلك هذا تشبيه له بالممتنعات، لأن ما هو الممتنع في بداية العقول هو اجتماع الضبين، اجتماع الضبين ممتنعات وارتفاعهما ممتنع، فاجتماع الضبين يعني شيء في شيء، موجود غير موجود، موجود غير موجود، هذا ضدين، الضدان لا يجتمع، يعني ما في شيء نقول عنه موجود وغير موجود، يعني الشيء إما لابد من إثبات أحد المتناقضين، فنقول يا موجود يا غير موجود، فإن كنت غير موجود هذا معدوم، وإن كنت موجود هذا موجود، أما شيء لا موجود ولا معدوم هذا ممتنع، هذا ممتنع يعني حدوثه. نعم. فإذا هو قال الله لا أقول إن الله تبارك وتعالى، قال الله ما يقولون، طبعا هو يعني كلام هؤلاء أشر من كلام كل الأمم الكافرة، أشر من كلام النصارى وكلام اليهود. كان عبد الله بن مبارك يقول إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ونحكي كلام الجهمية، كلام الجهمية أخرج كلام في الله تبارك وتعالى. لكن هناك اصرار الى بيان هذا الفساد، الرد عليه بفهم ما يقوله هؤلاء والرد عليه. الشاهد هنا ان وصف الله تبارك وتعالى بانه يعني يقال لهذا الذي يقول انا لا اقول بان الله موجود ولا غير موجود، فيعني يقول انك قد شبهته بالممتنعات. نعم. فإن قال أنا أنفي النفي والإثبات قيل لك فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات. ممتنعات. فاجتماع النقيضين ممتنع. نعم. فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معلوما أو لا موجودا ولا معلوما. نعم. ويمتنع أن يكون يوصف ذلك باجتماع الوجود والعدم. نعم. أو الحياة والموت. نعم. أو العلم والجهل. يعني الحياة والموت بالضبط. فما يمكن اجتماعه ما في شيء، نقول هذا الشيء لا ميت ولا حي، لا، يعني ميت وحي، الميت غير الحي، فيا حي يا ميت، أما أن يوصف شيء بأنه لا حي ولا ميت، هذا اجتماع النقيضين، اجتماع النقيضين ممتنع. نعم. أو العلم والجهل. نعم. أو يوصف بنفي الوجود والعدم. نعم. ونفي الحياة والموت ونفي العلم والجهل. نعم. فإن قلت إنما يمتنع نفي النقيضين أما يكون قابلا لهما، وهذان يتقابلان تقابل العدم والملك والملك والملك، هذه بقى أمر أبعد من هذا كله. قال لا، يقول أنا أنفي النقيضين عما هو قابل لهذا، قابل للوجود العظم، لكن الذي أصفه لواجب الوجود غير قابل للنقيضين، فيقول هذا فغير قابل للنخزين. فهذا ذهب إلى أبعد من هذا. قيل طبعا الذي يقبل الوجود عليه يعني يقبل النقيضين أقرب من الذي لا يقبل النقيضين. نعم. وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة. نعم. لا تقابل السلبي والإيجاب. نعم. فإن الجلال لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت. إذ ليس بقابل لهما. هي العدم والملك ملكة ملكة اللي هي يعني لما يقول ملكة مثل الكلام في الإنسان هذه ملكة غريزة لكن ممكن الإنسان يعدمها لأسى مثل الأصم إنه لا يتكلم مثل الطفل الصغير الطفل الصغير عنده الملكة لكن ما تعلم بعض فقابل أن يتكلم وهذا الإنسان فالإنسان قابل لهذه عنده الملكة وقد يعني لا توجد فيه الصفة لعارض مثلا لآفة مثل الأصم أو لصغر لسه ما تعلم الكلام مثل الطفل لكن الملكة موجودة في الإنسان فهو هذا الذي يعني ينفي عن الله تبارك وتعالى حتى النقيضين يقول أنا لا أنفي لأن يعني هذا النفي يعني اجتماع النقيضين إنما هذا في قابل لهذا وهذا أما عندهم أن الله غير قابل يعني ل يعني للنقيضين فالذي يقبل النقيضين هذا مثل الموجودات أما عندهم الله لا يقبل يعني النقيضين ففي الله هذا أشر يعني هذا الذي ذهبت به في وصف الله تبارك وتعالى أشر فإن القابل للنقيضين يعني أقرب من غير القابل للنقيضين وعندما نقول بأن يعني الأبكم هو لا شك أكمل من الجدار فالجدار لا يقبل ما في ملكة بالكلام غير قابل لهذا الأمر ولكن الأبكم وإن كان عنده آفة هو على كل حال من الإنسان هو أقرب يعني هو أكمل ممن لا يقبل عن عدم الملك نعم قيل لك أولا هذا لا يصح في الوجود والعدم لا يصح في الوجود نعم فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب باتفاق نعم. العقلاء نعم فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر نعم. وأما ما ذكرته من الحياة والموت والعلم والجهل فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاؤون فلسفة المشاؤون فسموا بالمشائين لأنهم كانوا يدرسون تلاميذهم وهم يمشون يعني فسموا فلسفة المشائين هذا طبعا نوع من يعني فلاسفة يونانيين فلسفة أفلاطون ثم المشائين معنى لهم أهل الممشى التعليم نعم والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية نعم وقال الله تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون نعم فسمى جمادا ميتا وهذا مشهور في لغة العربي وغيره نعم وقيل لك ثانيا فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمي والبصر والعمى والبصر ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك يعني اللي يقبل يعني الصفة هذا أكمل مما لا يقبل الصفة نعم فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحدا منهما نعم فأنت فررت من تشبيهه بالحيوانات القابلة لصفات الجماد ووصفته بصفات الجماد نعم. ووصفته بصفات الجمادات التي لا تقبل ذلك نعم وأيضا فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم نعم يعني ما لا يقبل الوجود والعدم أو ما يقبل وجود العدم هو أكمل مما لا يقبل وجود العدم، وإن كان هذا يعني في بداية العقول ممتنع. بل ومن اجتماع الوجود والعدم ونفيهما جميعا. نعم. فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم. نعم. وإن كان هذا ممتنعا في صرائح العقول فذاك أعظم امتناعا. فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات، وهذا غاية التناقض والفساد. نعم. جعل يعني واجب الوجود الذي لا يمكن دفعه الله سبحانه وتعالى، واجب الوجود يعني لا بد من الإيمان ب يعني موجود صدر عنه هذا الوجود، واجب الوجود. فيقول أنت جعلت واجب الوجود هذا يعني جعلته أبعد الممتنعات. نعم. وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين الوجود والعدم. نعم. ورفعهما كجمعهما. سموا باطنين لأنهم طبعا يظهرون يعني خلاف ما يدخلون، ويقولون بهذه المعاني يعني الخبيثة الممتنعة في صفات الله تبارك وتعالى مع إظهارهم أنهم يعني من أهل الإيمان والإسلام. نعم. ومن يقول لا أثبت واحدا منهما فامتناعه عن إثبات أحدهما بنفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما بنفس الأمر. نعم. وإنما هو كجهل الجاهل وسكوت الساكت الذي لا يعبر عن الحقائق. إيه فجهل الجاهل ليس دليل، يعني جهل الجاهل فإذا جهل بحقيقة لا يعني أن هذه الحقيقة غير موجودة، الجهل مو دليل. نعم. وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناع مما يقدر قبوله لهما مع نفيهما عنه فما يقدر ما يقدر. نعم. وإن كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا مما يقدر قبوله لهما مع نفيهما عنه فيما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت ولا العلم ولا الجهل ولا القدرة ولا العجز ولا الكلام ولا الخرس ولا العمى ولا البصر ولا السمع ولا الصنع، أقرب من المعدوم الممتنع مما يقدر قابلا لهما مما يقدر قابلا لهما. نعم. مع نفيهما عنه. نعم. وحينئذ فنفيهما مع كونه قابلا لهما أقرب إلى الوجود والممكن. نعم. وما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له لعدم توقف صفاته على غيره، فإذا جاز القبول وجب، وإذا جاز وجود القبول وجب. نعم. وقد بسط هذا في موضع آخر. نعم. وبين وجوب اتصافه بصفات الكمال التي لا نقض فيها بوجه من الوجوه. يعني كل ما بسطنا هذا الاحتجاج على هؤلاء النفاة في موضع آخر وبينا وجوب اتصافه بصفات الكمال التي لا نقض لأن أنه يجب اتصاف يعني واجب الوجوب بصفات الكمال التي تليق به، وأن اتصاف يعني إثبات موجود يتصف بصفات الكمال أن هذا يعني من ألزم الواجبات في من يثبت واجب الوجود. فمن يثبت واجب الوجود الله سبحانه وتعالى يعني لا بد له من إثبات يعني الصفات له. يقول هذا الأمر شرحناه في يعني في مواضع أخرى. نعم. وقيل له أيضا اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه. اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل. نعم. يعني هذا باب ثاني الاحتجاج عليه، باب الاحتجاج على الصورة الثانية الاحتجاج، أن يقال لهؤلاء النفاث أن اتفاق المسميين في اسم واحد لا يوجب اتفاق يعني تمثلهما فيه، يعني سميع وسميع وقوي وقوي وبصير وبصير وعليم وعليم ما يوجب تمثلهما في هذا الصف، فإن كل اسم بحسب الذات التي وصفت به، فإذا وصف مثلا يعني الإنسان بأنه سميع، الله بأنه سميع، لا يوجد هذا تماثل السمع بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى، بل يكون سمع الله تبارك وتعالى لا يكون بذاته، وسمع المخلوق مناسب لحال. نعم. ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة السمعيات والعقليات، نعم، وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص بالإلفاظ مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه، نعم، فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوق، نعم، ولا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. نعم. يعني التشبيه والتمثيل أن تكون صفات الله تبارك وتعالى كصفات المخلوق، أما الله تبارك وتعالى لا يشرك في صفاته أحد سبحانه وتعالى، والواحد الأحد الذي يتصل بصفاته وصفاته ولا تشبه صفات خلقه في الواقع. نعم. وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل. وأما ما نفيته، يعني قال هذا للنفاء الذي نفيته وهم درجات حول النفاء، فثابت بالشرع وبالعقل، ثابت بالشرع لما صف الله تبارك وتعالى به نفسه، وثابت بالعقل كذلك، لأن بموجب يعني لا بد أن يكون أي عقل يؤمن، يعني بضرورة العقل لا بد من إثبات واجب الوجود صدر عنه هذا الوجود، لأن الوجود هذا لا يمكن يكون صدر بنفسه ولا وجد من غير موجب، إذن لا بد له موجب، فالموجب هذا هو الله، هذا الذي يسمى واجب الوجود، إيمان بواجب الوجود، هذا واجب الوجود، كذلك عقل لا بد أن يكون عليم، كيف يصدر هذا الخلق عن غير عليم؟ لابد أن يكون حي ما يتصل الموت، لابد أن يكون باطل، لابد أن يكون رحيم، لأن هذا مقتضى الرحمة الموجودة في هذا الخلق تدل على أن خالق هذا الخلق لابد أن يكون رحيم. فالشاهد أن هذه الصفات كذلك التي يتصل بها الله تبارك وتعالى هي موجودة في السمع، يعني فيما أنزل الله تبارك وتعالى من وصف نفسه، وكذلك بالعقل، أي عقل صحيح صريح لابد يعني وأن يعني يثبت هذه الصفات لله تبارك وتعالى، لأن لا يمكن أن يكون هذا الوجود صادر عن جهل مثلا، حتى أن يكون موجبه وموجده عليم وقدير له قدرة، هكذا هذه الصفات يقول لك نفيتها، يقال أن هذه الصفات التي نفيتها هي ثابتكم بالعقل كما هي ثابتكم بالشرع. نعم. وتسميتك ذلك تشبيها وجسيما تمويهم على الجحال. لما تثبت تقول أنا لما أثبت هذه الصفات لله السمع والعقل، السمع والبصر والقدرة والإرادة والحياة والرحمة وغيرها من الصفات، إن هذا يؤدي إلى التشبيه والتمثيل، كل هذا تمويه على الجحال، لأن من بداهة كذلك العقول لأن الاشتراك في الصفة لا يوجب التماثل، فمسمى ومسمى ما يوجب التماثل، حتى بين المخلوقات، بين المخلوقات لما نقول بأن مثلا الـ يعني الزرع حي، النبات حي، تصف الحياة، والإنسان حي، حياة النبات غير حياة الإنسان، ونقول هذا الإنسان له قوة والملك قوة، شو ممكن تكون قوة يعني الملك وهو مخلوق قوة الإنسان، هذه قوة لقوة ثلاثية، فتصف بالقوة لكن ليست قوة الملك قوة الإنسان، فما يجب التماثل، يعني كل موصوفين حتى من الموجودات مخلوقات تصفوا باسم واحد أو بصفة واحدة لا يجب تماثلهما فيه، فكيف بالخالق المخلوق بالله تبارك وتعالى، أنه يقول الإنسان عليم والله عليم، لا شك أنه يعني بين علم الإنسان وعلم الله مثل ما بين الفرق ما بين الله تبارك وتعالى والإنسان، بين ذات الله تبارك وتعالى وذات الإنسان. نعم. تمويها على الجحال الذين يظنون أن كل معنى سماه مسمى بهذا الاسم يجب نفيه ولو ساق هذا. نعم. ولو ساق هذا لكان كل مبطل يسمي الحق بأسماء يلفر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل. نعم. وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف الناس عقلهم ودينهم حتى أقربوهم إلى أعظم الكفر والجهالة وأبلغ الغي والضلالة. وقال ملاحدة الذين أخرجوا في أسماء الله دون أخرجوا يعني أخرجوا الناس إلى أبعد كفر أو ضلال نفي صفات الله تبارك وتعالى عنهم تشبيهه بالجمادات والمعدومات والممتنعات. نعم. وإن قال نفات الصفات إثبات العلم والقدرة والإرادة مستلزم تعدد الصفات وهذا تركيب ممتنع. خلينا هذا التأثير هذا إن شاء الله هذا تفصيله لكن أما رد على المعتزلة الذين يقولون بأن إثبات الصفتين والثلاثة يؤدي إلى التركيب فبالتالي يجب أن تكون الصفة في عين الصفة الأخرى إن شاء الله نأتي إلى هذا إن شاء الله تسمع. اللهم صل وسلم وبارك.